الإجابة على السؤال الثاني، قال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال الله ثالث ثلاثة. قال: لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. والسؤال: ما معنى أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى؟ الجواب على ذلك أن معنى هذا القول أن النصارى بمقولتهم هذه ومقولتهم أن الله ثالث ثلاثة، أن هذه المقولة فيها إثبات الرب، إثبات أن هناك ربا موجودا، لكنهم يعبدون معه غيره وهو عيسى عليه السلام. أما من يقول بأن القرآن مخلوق فهؤلاء ينكرون صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فكأن الله لا يتكلم، ويلزم من ذلك كأنه وجود عدم وجود رب يتكلم، فكأنهم أنكروا وجود الله، فكان هذا معنى قولهم القرآن مخلوق.